نبدأ برسالة وصلت من المنطقة الشرقية، باعثها المستمع خالد يسأل عن حديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. السؤال: متى تكون هذه الساعة؟ وما معنى موافقتها؟ هل يكفي في الموافقة مجرد الدعاء أم لا بد من الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أكمل النصح للأمة، وما ترك أمرا يقرب الأمة إلى الخير ويباعدها من الشر في أخلاقها ومعاملاتها في عبادتها وعاداتها إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه في حال السفر والإقامة والاجتماع والافتراق والخلوات والمزاحمات، فصلوات الله عليه وسلامه ما أنصحه وأعظم رأفته بالأمة. يخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن لله ساعة في كل ليلة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. لم يحدد صلى الله عليه وسلم تلك الساعة في موقعها ليجتهد من أراد تحصيل تلك الليلة في اقتناصها وموافقتها، لأن لا يغفل إذا كانت المطالب عالية والهمة الساعي لذلك قادرة، فإن الوعد من الصادق المصدوق بعطاء الله جل وعلا لا يتخلف. والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليلة القدر لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بيقين أي ليلة، لكنه قال: تحروها في الأوتار من العشر الأواخر. وهذه الساعة لم يحدد موقعها من الليل، لا قبل الماء العشاء ولا بعده، لا في منتصف الليل ولا في آخره، إلا أن آخر الليل أحرى لأن تكون الساعة فيها، فإن الله جل وعلا في آخر الليل ينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ وذلك في كل ليلة، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ينبغي أن يكون كل واحد راغب وأن يحرص على اقتناص تلك الساعة، يختار في آخر الليل، يقسم الليل ثلاثة ثلاث، ويختار ثلثا في ليلة ويتفرغ في ذلك الثلث، يتهيأ بطهارته وبحيث لا يحتاج إلى ذهاب لقضاء حاجة وطهارة، فيحفظ هذه الساعات بالاشتغال بذكر الله جل وعلا والتوبة مما يعلمه من الذنوب ومما لا يعلمه. فكم لنا من الذنوب التي نغفل عنها أو لا نتبينها أو ننساها، لأن القلوب كلما صارت ضعيفة ضعف وعيها وأكلت ذاكرتها وقصرت بصيرتها. والموفق من وفقه الله. لتعتني أيها المسلم أنت أيها السائل والمستمع في الحرص على هذه الساعة، عسى أن يصيبها الواحد ليفوز بدعوة يجعل الله فيها سلامته من متاعب الدنيا والآخرة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. الطريقة الشرعية لمن دخل المسجد والناس يؤدون السنة، هل يسلم على أقرب شخص له في الصف أم يترك التسليم؟ وماذا يفعل من سمع السلام وهو في الصلاة؟

وإذا قدرتم أن تستغفروا لوالديكم وإخوانهم وذرياتهم وآبائهم جميعا والمسلمين فافعلوا، وإذا عجزتم عن ذلك فخير لكم أن تتجنبوا الدعاء على أحد مات، سواء تيقنتم ظلمه أو شككتم فيه وغير ذلك. إن للقرابة حقا وإن قطعت. لم يؤمر القريب بأن يقاطع من قاطع من ذوي القربى، بل أن يصل من وصله وأن لا يقطع من قطعه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سؤال حول قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من هو هذا الرجل وما المراد بالآيات؟ أنصح السائل بأن يراجع تفسير الحافظ ابن كثير، فسيجد إن شاء الله فيه ما يسره. قيل هذا الرجل أنه بالعام أحد من كانوا قبلنا، لكني لا أحب أن ندخل في تفصيل لأنني لا أذكر كل شيء. قيل عنه أمور كان هو مستجاب الدعوة، لكن نصيحتي لمن يستمع أن يراجع تفسير ابن كثير، فإن هذا الكتاب كتاب مهم وعظيم، وفي مثل هذه المسألة ينقل رحمة الله عليه ما تحقق له صحته وسلامته، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنا في أرض مكشوفة ورأينا الشمس قد غربت وتحققنا من هذا، هل يكفي لجواز الصلاة أو الإفطار هذه المشاهدة، أم لا بد من التأكد من أذان المؤذنين؟ المؤذن إنما جعل علامة بأن الشمس غربت، فإذا رأى الإنسان في أرض براح ليس فيها حواجز وموانع تحجب الرؤية، والشمس عند اختفائها في الأفق، فإن مجرد اختفائها في الأفق في أرض متساوية لا ارتفاع فيها ولا أكمات وجبال أو مباني، فإن هذا دليل انتهاء النهار. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. أحسن الله إليكم. نرجو بيان معنى حديث: لا يريدن الممرض على المصح. هل معنى ذلك أن المريض يمنع منعا باتا من مقابلة الآخرين؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العدوى وقال: لا عدوى ولا طيرة، قال له قائل: ما بال الإبل كالغزلان في الجرد تدخل فيها الجربة تجربها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ لكن لأجل أن الناس لا يقعوا في الشكوك وأن هذا المرض انتقل وكذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، من أجل أن يصون اعتقاده. والنبي قال عن الطاعون: إذا حل في بلد فلا تدخل عليه، لكن إذا حل لا تخرج منها بالبلد. فهذا تأكيد بأن مجرد المرض لا ينتقل، والناس يشاهدون. الأسرة يمرض واحد فيما يسمى بالمرض المعدي فيصيب بعض الأفراد ولا يصيب الأفراد الآخرين، ويقول الناس في تعللهم: هذا المناعة عنده ضعيفة وهذا المناعة عنده قوية، من أعطى هذا هذا وسلب ذاك ذاك؟ إنما هو من أوجد هذا المرض. ولا شك أيضا أن لكل مرض دواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء أو شفاء، عالمه من عالمه وجاهله من جاهله. فالمرض من ما يسمى بالطاعون أو غير ذلك هو لا ينتقل بقدرته هو، والناس كذلك يختلفون، لكن لأجل أن لا يشك الإنسان بنفسه وأنه لولا إدخاله مشيئته على مشيئة ذلك الشخص ما أصيبت بذلك الجرب، ليحتاط لتسلم له عقيدته يقال له كف. وهذا ليس من الأمور الواجبة، لأن الأوامر الأصل فيها الوجوب، لكن إذا علم من مقاصد الشرع وأدلته فصل هذا الشيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع المجذوم، والمجذوم في العادة أن المرض هذا منتقل، لكن التوكل له أثره في عدم تهيئ طبيعة الجسد لتلقي ذلك المرض. ونصيحة للسائل وغيره أن يقرأ شروح مثل هذا الحديث، وحديث لا عدوى ولا طيرة، وذلك في كتاب التوحيد أيضا. أحسن الله إليكم، هل يجوز قول بلى أو أشهد أو نحو ذلك عند الآيات المنتهية بأسئلة مثل أليس الله بأحكم الحاكمين، سواء قرأها الإمام جهرا أو قرأتها أثناء صلاتي السرية؟ لا يجوز ذلك، كأنك تعلن أنك تؤمن بأنه جل وعلا قادر على كل شيء، إحياء الموتى وغير ذلك، فلا حرج إن شاء الله. لكن في الصلاة في الفريضة ينبغي أن لا تدخل في الصلاة شيئا مهما ليس منها. أحسن الله إليكم، لماذا تعددت القراءات بهذا الشكل؟ وهل القراءات هي الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها؟ لا، ليست هي الأحرف السبعة. الأحرف السبعة جمع الناس على حرف واحد، وحرص على أن يجمعوا على حرف قريش التي نزل القرآن بلغتها. وما هذه القراءات؟ فعلى حسب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتب القراءات ككتب ابن الجزري وغيره. أحسن الله إليكم، المستمع الشفيق له سؤالان عن حديثين. الأول حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغ، هل هذا صحيح؟ وكيف يكون السبت فقط مما يفترض علينا وحده؟ الحديث الصحيح في يوم الجمعة، وحديث السبت فيه ضعف، وأما حديث الجمعة ففي الصحيح. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم الجمعة بصيام، يعني قصد أن يصومه لذاته. ولما رأى إحدى أمهات المؤمنين دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، قال أكنت صائمة يوم أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري. يوم الجمعة عيد المسلمين، فلا يقصد بالصيام لوحده. أما من قصد أن يصوم الجمعة والسبت أو صام الخميس والجمعة فلا حرج عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم، أيضا حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، هل هذا حديث وما معناه؟ هو ليس بحديث صحيح في حد ذاته، فإنه ما من قرض إلا ويجر نفعا، ونفع هذه أيضا نكرة، تشمل النفع المادي نقدا والنفع المعنوي، ولهذا بنصي لن يصح. لكن كل قرض جر نفعا ماليا يكون ربا فهو محرم. لا. أحسن الله إليكم، أنا عامل بالمملكة، أخوكم ألف صاد، أعمل موظفا بمؤسسة كبرى، من شروط هذه المؤسسة أخذ إيصالات أمانة غير مدون بها أي مبالغ أو تاريخ، فقط بها توقيع وبصمة إصبع ضمانا لحقوقها على أكثر الموظفين، وقد وافقنا على هذا الشرط. على أن ترد هذه الإيصالات عند نزولنا إلى أهلنا في دولنا، وتم نزول أكثر من فرد دون إعطائه الإيصال الخاص به، والآن لا يكتفى بإيصال واحد بل يتم أخذ إيصال آخر علينا حين النزول، ولا يمكن لأي فرد منا نزول إجازة دون التوقيع على إيصال جديد بمبلغ بلا مبلغ ولا تاريخ، وإنما على بياض، ويتم حجز المعامل إلى ما شاء الله حتى يتم التوقيع، ولا يحق لنا المطالبة بهذه الإيصالات. هذا الموضوع سبب لنا ألما كبيرا ومشاكل لا حصر لها، هل من توجيه لحل تلك المشكلة وإبداء نصيحة لمن يقوم بهذا العمل، علما بأن هذا الأمر غير صحيح نظاما وسبب لنا الأرق الكثير؟ نرجو الإفادة، نفع الله بكم. أما أنه سيء فظاهر عليه السوء، وأما عواقبه فلا شك أنها عواقب سيئة. لو كتب فوق هذه البصمة والتوقيع أمور لزم من بصم بهذه البصمة أمرها، وأما كيف الحل فراجع المسؤولين عنها. أحسن الله إليكم. أين يكون الحساب يوم القيامة، وأين يكون الصراط والجنة، أتكون في الأرض أم في السماء؟ لا أدري ماذا القصد من هذا السؤال. هل يستعد الإنسان إن كان في السماء يستعد باستعداد خاص، إن كانت في الأرض يدنو من المكان الذي سيكون فيه المحشر والحساب؟ هذا أمر اجتهد فيما ينجيك منه لتقوى الله جل وعلا وإنابة إليه. أما المحشر فإنه يكون في جهة فلسطين، في جهة الشام، والناس يحشرون. وأما كيف يكون وكيف هذا، الذي أوجد الأرض قادر على أن يهيئ ذلك المكان ليتسع لكل من يأتي إليه، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. هل يجب على المرأة بعد المحيض أن تقضي الصلاة كاملة؟ لا تقضي ما فات في أيام الحيض، لا كاملة ولا غير كاملة. وأما المحشر لا شك أنه في الأرض، وينزل الله جل وعلا لحساب العباد، والسعيد من حوسب حسابا يسيرا، والشقي من نوقش الحساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك. صلى الله عليكم. شخص أخذ قرضا من البنك وأدخله في الأسهم وخسر أكثر من نصف المبلغ، ثم أراد أن يعجل السداد للبنك، أن يسدد كامل المبلغ، فهل يعتبر هذا من الغارمين ويستحق الزكاة، خصوصا أنه على وشك الزواج وعليه التزامات كثيرة؟ إذا لم تجد فقيرا محتاجا للنفقة من مأكل ومشرب وكسوة فلا حرج عن تعين هذا المدين على قضاء دينه إذا لم تجد أفقر منه، والله. صلى الله عليكم. من كانت هذه حاله ويسدد شهريا للبنك القرض المذكور، فهل عليه زكاة أيضا؟ الزكاة إنما هي على ما يملكه الإنسان من المال مما لا يقابله دين بمثله، فإذا كان عليه دين وعنده مال يستبعد من المال الزكوي ما يقابل الدين. أحسن الله إليكم. كيف يتعامل طالب العلم مع زوجته وأبنائه بحيث لا يبخسهم حقوقهم ولا يكونون سببا في تعويقه عن طلب العلم؟ اليوم والليلة 24 ساعة، إذا أحسنت توزيع هذا الزمن بين حقوق الأولاد والأهل، واستغليت ما بقي في أمورك الخاصة من صلاتك وطعامك ونومك وتحصيل العلم، ستجد أن الوقت وافر جدا. هل يجوز أن أصلي في الحرم أن أنظر إلى الكعبة المشرفة؟ الأفضل للمصلي في الحرم أو غيره أن يكون نظره محصورا لا يتجاوز موضع سجوده، لكن لو نظر إلى ما هو أبعد من ذلك لا إثم عليه، إنما بقدر ما ينشغل المصلي عن أمور صلاته بالنظر بقدر ما ينقص من الصلاة. لو أن كل مصل أدرك كامل الصلاة لوجدت الناس في خير عظيم، لكن الذي يقول ربما صلى المصلي ليس له من الصلاة سوى نصفها ثلثها وعدد إلى أن قال العشر. لماذا هذه الأشياء تحصل؟ لما ينشغل، انشغال القلب، انشغال البصر، انشغال الجوارح ونحو ذلك، والله أعلم.